بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا خدنا التفسير لحد آية كام؟ طيب ناخد بقى النهارده كمان 5 آيات. ناخد ايه؟ الآية اللي جاية ولا تتمنوا ولا الرجال قوامون؟ مفيش مشكلة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. طبعا هذه الآية بتعلم المسلم ألا يطلب أو يطمع فيما عند الآخرين، اقنع بما أعطاك الله. إن كان عند غيرك فضل فاسأل الله أن يعطيك مثله، لكن البعض يقول يا رب الحاجة اللي عندي فلان دي أنا أخدها، يا رب فلان عنده فلوس أو عنده منصب أو عنده بيت أو عنده كذا أو كذا، تتمنى ما عنده. لا، هذا ليس من أخلاق المسلم، إنما بعد قاله واسألوا الله من فضله. وهنا بقى بنقول في حسد مذموم وحسد ممدوح. أن تتمنى زوال نعمة الغير هذا حسد مذموم شرعا. أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما عنده هذا يسمى غبطة، يسمى غبطة. الغبطة حسد، بس حسد مع تمني ان النعمة عند الغير تبقى، ما تتمناش حقد عليه ولا تتمنى انه ربنا ياخد الحاجة اللي عنده ويجيبها لك انت، لا. ونص الآية صريح، لا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولما تيجي تنظر بعين العقل سترى أن نعم الله عند الخلق موزعة. فلان دخله أكتر منك شوية، أنت عندك نعم الصحة أحسن منه شوية. فلان عنده مال وعنده صحة، أنت عندك زوجة صالحة وعندك أولاد. فلان عنده زوجة صالحة وعنده مال وعنده كذا، أنت ربنا جعل والديك راضين عنك. نعم، أنت حافظ من القرآن ما ليس عنده، نعمة. انت عندك من الحديث حافظ كم الف؟ 70,000، 80,000، برضه لسه هنقول 70,000. كنت النهارده بدرس الوافدين وبقول لهم حافظين كم الف؟ يعني ايه قالك يا بالالف؟ ده اللي حافظ الاربعين النووية بيعتبر نفسه امام من ائمة اهل السنة والجماعة. الاربعين النووية ده الطفل يحفظهم في ساعة. ايه 40 حديث يعني في العدد؟ امال انت تعمل انت فين الذاكره اللي عندك؟ ده انت كل يوم تحفظ لك 20 ايه و200 حديث، يبقى يعني معقول كده بتقزقز كده 200 حديث؟ وبنقول لك 200 حديث النص فقط. امال لما نكلفك بقى تقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر والحديث، يعني تاخد الحديث والصحابي وسلسله السند. هو ده العلم؟ هو ده العلم؟ بنقول لك بس يكفيك ان تعرف الراوي. يا سيدي اذا لم تعرف الراوي ركز على معرفة المتن. عارف المتن والسند؟ حديث مقسم الى سند ومتن. اذا اعفيناك من السند فلا بد ان تحفظ المتن. انا زمان وانا صغير كنت حافظ يجي 70,000. واحد بيكبر ما بينقص بيزيد. ونتمنى ان انتوا تبقوا احسن. الواجب كده. هو ايه اللي جعل الائمة القدامى كان القدر اللي عندهم اقل ممن بعدهم؟ يعني ابن جرير كتب تفسير، ابن كثير جاء بعد منه كان أعظم بكثير. ليه؟ كلما تأخر العالم كلما علم. ابن جرير أيامه ما كانش لم يكن علم الحديث مدونا كاملا، ولم يكن علم الموضوعات والحديث الضعيفة، وإنما عند ابن كثير لا، المسألة عرفت، الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات للشوكاني، الموضوعات. فابن كثير لما جاء متأخرا سرز ونقى ومحص، فكان فينبغي الجيل بتاعكم يبقى أحسن مننا. هذا الحديث سند ضعيف لكن معناه صحيح، مش من الفقهاء. من حفظ من أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والشهداء. قالوا أنه سند ضعيف لكن معناه إن شاء الله يكون كويس. بس أنت حفظ 40، 40 كل يوم، مش 40 في العمر. العمر إيه؟ هو أنت بتاكل في العمر وجبة واحدة؟ ده انت كل يوم ثلاث وجبات هز ودك، وما كانش الثلاثة يعني بسم الله ما شاء الله. وامزح معاك بقول لك انت بتاكل في الاسبوع ثلاث اربع مرات لحمة، يبقى في الشهر 5-6 كيلو، يبقى في السنة كلت نص عجل. ثلاث اربع سنين يقول لك فلان ده اكل عجلا. طيب فلان هو العجل، فلان هو امال التاني. لا يعني يحفظ من سنة رسول الله أكبر قدر. 40 دي يعني زي ما تقول القوت الضروري، أقل حاجة الواحد. لا يعني إن شاء الله تكون من الحافظين. ما تبقى حافظ إمتى؟ المهم ولا تتمنوا، هذا أسلوب نهي، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ودايما الشيطان يذكرك بأن النعمة عند الغير نعمة. طب واللي عندك؟ لا تزدري نعمة الله عليك. حافظ قد ايه من القرآن؟ دي نعمة. حافظ قد ايه من الحديث؟ دي نعمة. حافظ وبتحفظ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ادي نعمة. حافظ في الفقه بتقرا، هذا نعمة. نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الولد. نعمة راحة البال. إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فقد حيزت لك الدنيا بأسرها. وعند ذلك يجب أن تعلم أن الحسد موجود. خلاص بقى نهى الإسلام عن الحسد وتمني زوال نعمة الغير. ده مش من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. من الإسلام أن تتمنى مثل ما عند غيرك، هذا ليس فيه ذم. تمنى مثل ما عند الغير. فهذه الآية تعلمنا أن الإنسان لا يتمنى زوال ما عند الغير. عاوز تريد مثل ما عنده، اسأل الله من سأل الله من فضله. ونفس الآية بعدها واسألوا الله من فضله. تكلم بقى على الحسد، كلام موسع قليلا. الحسد موجود ولا مش موجود؟ موجود. ويمكن الإنسان أن يحسد نفسه، ويحسد ماله، ويحسد ولده، ويحسد النعمة التي عنده. حسد ليس صفة يعني نقص، بحيث المؤمن لا تكون فيه، لا، هذا إحساس يقع فجأة. فإذا لم تتحصن أو يتحصن الآخر بيقع الحسد. وعندنا حديث أظن سهل بن حنيف الصحابي الجليل، حسد له، والرجل الذي رآه كان هذا الصحابي طويل وجسمه قوي وجسمه كده جميل أبيض يعني كما جاء في بعض الروايات، فالذي نظر إليه قالوا ما رأيت بدنا أجمل منه اليوم، ولا مخبأة ولا مخبأة يعني، ولا المرأة اللي تبقى يعني مختبئة. كلما كان الإنسان مختفي عن الشمس وعن الهواء وكده بيبقى البدن يعني فيه شيء من الايه من محافظ عليه من عوامل الزمن. المهم لما نظر الى اخيه هذه النظرة سقط مغشيا عليه، صار يتلوى من الالم. الصحابة جريوا الى رسول الله، يا رسول الله ادرك فلانا انه يتلوى. قال هل رآه احد؟ قال نعم. قالوا نعم رآه فلان. فالنبي غضب لأن اللي رآه ده، فقال ماذا قال؟ قال الصحابة قالوا إنه هو قال عن صاحبه كذا وكذا حسدا له. فالنبي قال علام يقتل أحدكم صاحبه، هلا إذا رأى ما يعجبه هلا بركت، قلت تبارك الله أو قلت اللهم بارك. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال إيه، هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان يجب أن يقول هذا. فالواحد إذا قال هنعرف بقى الوقاية والعلاج. وبعدين طبعا الصحابي اللي كان بيتلوى لأن غيره حسده، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحاسد اللي حسد أن يأتي بوعاء فيه ماء دلو مليان مية، جردل مليان مية، والحاسد غسل به الأماكن اللي ممكن ينفصل منه عرق، رقبته تحت ذراعيه وداخلة إزاره بماء، طبعا يعني يكون ماء طاهر. وبعد ما جمع هذا الماء المنفصل من الحاسد جمع في إناء، جاء النبي بهذا الإناء الجردل كده مليان مية وعلى الشخص المحسود من ورا منه كده، وراح وسكب الماء عليه فجأة، زي ما تقول بيحصل له شهقة أو يعني بيصدم أو بيفاجأ بهذا الماء ينسكب عليه مرة واحدة، فبيحصل له شيء زي ما تقول إيه يعني صدمة بتخرج الحسد من جسمه. بعد ما سكب النبي عليه الماء عليه الصلاة والسلام كفى الإناء، كفى كده برضو شيء لسه عاوز ما نعرفش إيه السر. ثم بعد ذلك قام المحسود من إيه من المشكلة كأنما نشط من عقال، حديث كده في البخاري ومسلم طبعا، بعد ما كان بيتلوى من الألم وبيموت الحياة، رسول أدركه يا رسول الله فلان يكاد يعني يموت، لما سكب عليه الماء من آثار الحاسد قام كأنه كان متأيد وفك القيد، قام كأنما نشط من عقال، حديث صحيح، قام سليم جدا وعشرة على عشرة. إذا هذا العمل بيذهب عنه آثار الحسد. تعال بقى لو نتكلم عن الحسد، أحاديث كثيرة جدا. إن العين حسد لتورد الرجل القبر والجمل القدرة، تجيب الجمل اذبح على القدر يلا وشه وكل، يشوف الجمل كده يقول ايه ده جمل ده ولا فيل مثلا، يروح ناحو عين على طول اذبح على طول، والرجل تنظر اليه يسقط مغشيا عليه، تجيبه القبر على طول. تجيب الاحاديث بتاعت الحسد منين؟ من اي الايات؟ فكر كده، ما تقولش قل اعوذ برب الفلق لان متاخره قوي، في حاجه قبليها في سوره نون والقلم، وان كادوا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ابن كثير بقى والمفسرين كاتبين لك يجي 30 حديث، وانا مش ناسي ان احد اولادي يونس ابني اصابته عين، كان داخل مسابقه في المحافظه، كان ثلاث ارباع القران وكان في الثانوي، فنجح وخد جائزه من المحافظ، الجائزه دي عند الفلاحين 75 جنيه يا من 10 سنين طبعا. ناس نظروا اليه نظره حسد، الولد كان عند جاله دور نزيف دم، تقول امراه تلد ولم نعرف السبب. لما جه دكتور جراح راه قال هذا الولد يجب ان ينقل للقصر العيني الفرنساوي في القاهره فورا، وراح قعد 5 ايام محدش عرف السبب ايه، انما تعالج تم علاجه، اوقف النزيف، كشفوا من المعده وخدوا تحاليل واشعات وسونار وكل اللي ما يخطرش على بالك عملوه ولم يعرفوا السبب. في الاخر لما بقرا الحسد عرفت ان الولد ده، قالوا لي بقى ده كان ده فلانه الحساده اللي معروفه عندنا في البلد في الشارع، وشافته وعرفت انه خد كذا وخمسه، يعني المهمه كانت اصابته عين. وفعلا وفي وان الدم لا يرقى ما يرتفعش، العين تيجي عين جمل، يعني عين ما شاء الله ايه في الحسد في الصميم، تخلي الانسان ينزف من انفه من اذنه من اي مكان فلا يرقى الدم، حديث سبحان الله العظيم. فالحسد موجود، والله هي ممكن يقع في وقاية من الحاسد وفي وقاية من المحسود. أنت إذا رأيت أي شيء يعجبك عليك تقول الدعاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. كم كلمة؟ ثلاثهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. بعضهم بيقول لك بسم الله ما شاء الله، بسم الله مش موجودة، عاوز تقولها قولها، لكن نص الآية فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والنبي علمنا نقول كمان اللهم بارك، والبعض يقول لك هلا باركت معناه انك تقول تبارك الله، انا اعتقد انها اللهم بارك ده الافضل. هذا منك لا يقع منك حسد. الشخص الاخر اللي ممكن في نعمه واد جميل واد بيتكلم كويس، بنت كده اموره وشاطره في علم الحديث في علم في حفظ القران في كذا وكذا، زي الايه؟ زي الاموره اللي عندنا دي، بس اوعى حد يحسدها. بسم الله ما شاء الله اللي حافظ القرآن عن ظهر قلب. شفت اللي شفت الأطفال حافظ القرآن عن ظهر قلب وأربع سنين، اوعى تقول لي دي لو خد القراءات العشرة يبقى ولا الشيخ المقصرابي ولا المشايخ دي كلها، ده بقى طفلة طفلة كده. كنا بنقعد فوق الترابيزة، ها؟ طاجكستان، طاجكستانية. شوف بسم الله ما شاء الله على الشكل، وبعدين حافظ القرآن يعني موهبة، كأن الله يقول يا عرب يا من أنزل القرآن عليكم بلسانكم إن تتولوا أهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله قمة الأدب وال... نعم هي من عنده فوق، بقول لك البنت تقرأ عليها الربع كاملا تروح مسمعها على طول تقرأ. ربنا يفتح عليكم. طيب ربنا يفتح عليكم، بس اولادنا لو يبقوا زي دي يبقى ما شاء الله يعني خير كتير. فالمهم ان الحسد موجود، وانت يمكن يقع منك حسد دون ان تدري، فحصن دائما نفسك بهذا الدعاء. والشخص اللي ممكن في نعمه وخايف لا يتحسد يقرا المعوذات الثلاث، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. إذا أنت قرأ ما يقعش منك حسد، وهو إذا قرأ لا يصيبه حسد، فإذا أنت لم تقرأ وهو لم يقرأ يقع الحسد. والعلاج طبعا يجيب قليل من الماء من ينفصل من الحاسد، وده عملية يعني ليس سهلة. لعل الله يشفي بالرقية، لعل يعني بترجع بقى إلى الشحن الإيماني من هنا من عندك، إذا كان شحن قوي. ساعات الواحد كده انا ساعات اشعر ان انا عندي صداع ومتضايق، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اشعر ان عندي صداعا ومتضايق جدا وما عرفت لا اعرف السبب، اروح واضع يدي كده على الايه على الجبهه وارقي نفسي، اقرا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. ساعات تجد الولد عندك او الزوجه او البنت او كده برضه تقول لك انا متضايق، حاسس بكآبه، حاسس باكتئاب، قلبي كده مقبوض، اي شيء تجده غير طبيعي عليك بالمعوذات وآية الكرسي. وان شاء الله ربنا بيصرف عن الانسان كتير كتير كتير. تعالوا بنا كمان، احنا خد بالك احنا كمصريين ما عندناش الفقه الحلو قوي اللي انا شفته في عمان. في سلطنه عمان العقرب تلدغه كمان، ده غير المطر يا سمير، غير المطر. ها؟ ده فيها سحر على مستوى المهم. تعرف السلطان قابوس عنده صحراء بتوعه؟ عنده يلا. لا عشان ما يشحرهوش. طيب مش مشكلة، لا تقط إلا من الله. عند نزول المطر احنا بنفر من المطر، زي ما سيدنا علي يقول له كي افر من رحمه الله واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء، الكلام النكت الفوازير الجميله. فيقول له ايوه لي في الارض زوجه وولد والله منزه عن هذا، واصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بصلي من غير وضوء وافر من رحمه الله من المطر. المهم هم عند المطر يخرجون كل الامتعه كل الملابس والكوفرتيات والملايات والبطاطس، ده احنا لو شفنا مطر نجري وننشر عليها مشمعات وانقذ نفسك يا جدع من المطر. هم يقولون وانزلنا من السماء ماء مباركا، كلام صح 10 على 10. ويطهركم به. الحاجة التانية بقى كمان، إن أصابه عقرب يقول لك خد تعال اقرأ الفاتحة على هذا المكان. يا اخوانا طبعا هي ده شرعا صحيح، انما كمصريين بقى العقرب تقرصك اجري يا جدع على الدكتور وعلى المستشفى وشرط واعمل وخد حقنه مضاده. التصرف الطبي الطبيعي هو لك لا يا شيخ ما ابغى، ما ابغى مستشفى، ابغاك انت. يجيب لك كوبايه ميه كده عفاه بقه يقول لك اقرا عليها الفاتحه، ويكبها على ايده وخلاص، واعتقاد جازم. وساعات تقول لك انت بس انت اقرا عليا، تضع يدك على مكان العقرب تبقى لدغه لدغه جامده والمكان وارم، تقرا فاتحه ويمشي ويعتقد انه شفي. صور طبعا حديث البخاري لما النبي ارسل جماعه من الصحابه في مهمه، وبعدين فاتوا كده على القريه، القريه كانت بخله، ما قال احد من اهل القريه تفضلوا شاي ولا حتى اولم ولو بشاي، بلاش بشات، لم يعزمهم احد ولم لم يكرمهم احد. فمشوا بعد قليل قالوا ادركونا يا ناس ادركونا. نعم، قالوا ان زعيم الحي سليم. سليم دي يعني مصاب لديغ، وده من كلام العرب الجميل ان تتكلم بعكس الكلام تفاؤلا. لما انسان مريض احنا هنا في مصر يقول لك فلان بعافيه، هو بعافيه ده معدوم العافيه، ما هو لو بعافيه ما كانش بقى مريض، انما بعافيه من باب التفاؤل ان ربنا يشفيه يبقى بعافيه. فيقول انه زعيم الحي الزعيم الشيء العمده بتاعنا، بدل ما يقولوا لديغ لدغته عقرب يقول لا سليم، تفاؤلا بانه يبقى سليم. هل فيكم من راق؟ قالوا كلنا نرقيه. فدخل واحد من خيار الصحابه وقرا عليه فاتحه شفاه الله. فجايين ماشيين فداكم مع السلامه، مع السلامه ايه؟ قالوا لا انتم لم تقدموا واجب الضيافه، اجعلوا لنا جعلا. قالوا ده العمده بقى بحاله مدينهم قطيع. ما ايه؟ يوم يعني مش مشكله، ما تدم يعني ما توسعش، المهم الحديث موجود وخلاص. ارجع نص الحديث. هناخد 5 دقايق كمان. طيب عظيم، احنا قلنا مع الشيخ احمد لنص وخمسه. فالمهم ان اعتقادهم في الحديث هذا بعد ما ادوهم بقى جعل عدد من الاغنام، مش حاجه قليله، حاجه بقى او يمكن اشترطوا زنت، انا مش فاكر نص الحديث، بس هو الحديث صحيح. فاعطوهم عدد من الاغنام، فبعد ما اخذوهم الصحابه اختلفوا، قالوا الله هذا حلال ولا غير حلال؟ نستفتي رسول الله، يا رسول الله عملنا كذا وكذا واخذنا جعلا على هذا. فقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم موافقة منه على هذا. وطبعا النبي اللي هيقضي هيصدق به. فالمهم ان ايه العلاج هنا من لدغة العقرب كان قراءة الفاتحة. الناس دي بتاخد الحاجات دي وتعتقد اعتقاد جازم، وفعلا اللي بيعتقد اعتقاد صادق ربنا بيجعل فيه الشفاء وفيه العافية. عندنا واحد مصري من المشايخ بعمة كبيرة كان عنده فوق السطح، ساكن في عمارة وبيصلي فوق السطح الفجر، فتالي الناس مقطعة من النخيل اللي فيه البلح ده، يسموه شماريخ البلح، الصباطات، جايبين كميات كبيرة وحاطينها على السطح عشان الشمس، كان فيها عقرب لادغ فيها. فالشيخ بيصلي اصابته عقرب، ياي الاضاي هموت مش هعرف ارجع لعيالي الحقوني، يا مصري طبعا يعني اخذ على خاطره قوي. فالناس ايش يا شيخ؟ ليش يا شيخ؟ اقرا الفاتحه يا شيخ. طبعا هم معتقدين اعتقاد جازم بان قراءه الفاتحه شفاء، وده فعلا تجارب عمليه صحيحه. الحسد موجود والوقايه منه موجوده، وعلى المسلم دائما أن يتذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك. وانت ممكن تحسد ابنك ساعات، انت تسأله سؤال يديك إجابة تقول لو ما كانش الواد قاعد قدامي كنت أفكر ان حد كبير قايل له عليه مثلا، او ساعات تلاقي البنت كده اتصرفت وهي تروح لابسة النقاب او الخمار زي امها كده وتصلي، ثم انت تفاجأ بان هذا يعني تصرف جيد جدا. فيمكن انت ده يشد انتباهك فجأة تروح ايه يحصل منك حسد. فعندما ترى ما يعجبك تجئ الى الله وقل ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، كده ما يقعش حسد. هذه الآية انتهينا منها، بتقول ايه الايه، نص الايه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليم. الايه اللي جايه سهله جدا: ولكل جعلنا مواليا. الموالي هنا يعني ورثه. كان الايه بتعيد المعنى الذي سبق في اول السوره: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، اي في الميراث، دي في الميراث، مما قل منه او كثر، نفس المعنى. للرجال نصيب مما ترك هنا بتقول ايه: ولكل جعلنا مواليا ورثه. كل واحد له ورث، رجال او نساء، لازم الكل يورث. واحنا لما اتكلمنا عن الميراث قلنا خمسه لا يسقطون من الميراث: الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين. عظيم. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. اتى يعني بس هدي فعل امر، فاتوهم يعني اعطوهم نصيبهم. الجزئيه دي في المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، لما النبي هاجر الى المدينه والانصار في المدينه قائمين موجودين، النبي عمل ايه في المدينه لما راح المدينه؟ اول شيء بنى المسجد، ثاني شيء اخى بين المهاجرين والانصار، ثلاثه نظر الى الاعداء وعمل اتفاقيات مع اليهود ورصد الاعمال المنافقين، يعني رصد اماكن الخطر على امه الاسلام من الخارج. المهم المؤاخاه دي سجلت في الايه دي. المؤاخاه عباره عن ايه؟ كل واحد مهاجري، ربنا النبي انزله على واحد من الانصار وقال له هذا ضيف عندك، ولم يفرض الرسول شيئا على احد. كان الانصاري بحب الايثار يقول للمهاجر اللي جاله: انت اخي، ها هتعمل ايه؟ خد نصف مالي. وان كان عنده زوجتين يقول له: انظر اليهما ايتهما، شوف الايثار، لان ده كله لله ورسوله. اطلق احدى الزوجتين وبعد انقضاء العده تتزوجها. عندي ثروه خد نصها، عندي مزرعه خد نصها. وكان يقول: انت اخي، تنصرني وانصرك وترثني وارثك. كمان المهاجر اللي جاي اللي ما حلتوش حاجه هياخد ميراث من الانصار لو الانصار مات، والعكس. هذه المؤاخاه سجلت في الكلمه دي: والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. اللي شاهد على هذه المؤاخاه الله جل وعلا. وبعد فترة نسخ الميراث فقط. ربنا قال في بعد ذلك في آيتين: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سورة دي واحدة في الأحزاب أظن آية 6، واحدة في آخر الأمثال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. آخر الأمثال نفس الآية. هذه الجزئية من الآية نسخت الميراث بين الأخ وأخيه في المؤاخاة. إنما التناصر موجود والأخوة الإيمانية موجودة، فقط التوارث هو اللي تحول إلى القرابات المعتمدة. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. يبقى المهاجري والأنصاري لو مات أحدهما ما فيش توارث، يرث هذا أو ذاك أقاربه فقط. وزي ما الأنصاري كان عنده إيثار وعطاء، كان المهاجري عنده عفة نفس وعزة. كان يقول له: دلني على السوق، أنا أمشي أتاجر ويعمل بيده ويكتسب من يدي. هذا يعطي بلا إيه؟ بلا بخل، يعني بلا حدود، وهذا يتعفف بلا حدود. فالله جل جلاله مدح الفريقين في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الآيات الآيات. الإله قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلاص وقفنا على قوله إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء، اكبر آية فيها تشريعات في الصورة كلها الآية دي، قوامة الرجل على المرأة، بما فضل الله الرجال على النساء، ما مواصفات الزوجة الصالحة، ما مواصفات الزوج الصالح، ما علاج النشوز من المرأة وما علاج النشوز من الرجل. المرأة لما تنشز فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، والحل الرابع حكما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اما الرجل اذا نشز ما فيش بقى هجر في المضجع، ما يقبلش، وما فيش ضرب طبعا، هي تضربه ولا تقول لك اما اخذ سيكشن في الكونغ فو ولا خد لي دوره في المصارعه والملاكمه هتصارع مين؟ لا ما ينفعش. انما الموعظه وبعدها على طول، وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. بس علاج الزوج صلح، انما المراه ممكن موعظه، ممكن هجر، ممكن ضرب، والضرب مش عارف فرد عضلات. لا، كان ابن عباس يقول أدب زوجتي بهذا السواك، سواك كان قد الألم كده. فأنا لما شفت في المدينة المنورة واحد بتاع سواكات جايب جذع شجرة كده، جذع شجرة، واحد يعبط جذع شجرة كده، قلت للمدام أهو بقى السواك اللي ينفع في هذا الزمان هو. طبعا يعني يبقى ليلتك مش فايتة. لا لا ما فيش هذا، دايما لا يكرمهن الا كريم، يا ولا يضرب الا، يعني مش عاوز الرجل الصالح ما يعملش كده، والزوجه الصالحه ايضا ما توصلوش الى كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه الرجال قوامون على النساء مهمه، وسنبدا فيها في المحاضره القادمه، ولعلنا بقى المره القادمه ربنا يسهل الطريق يكون كويس، وناخد وقتنا ساعة وربع إن شاء الله، لأن النهاردة كده لا في بعدها واحدة كمان. النهاردة كام؟ 13 20 ليه؟ ما الأربع بعديها؟ النهاردة 12 25 خلاص، يبقى قبلها بيوم مش مشكلة. نعمل يعني إذا عاوزين تاخدوا ريست خلاص مش مشكلة. لا لا لا، عاوزين ناخد اكبر قدر، وبعدين يعني عاوزين نستوعب اكبر قدر من التفسير، وان شاء الله ربنا يبارك فيكم. خلي المره اللي جايه ناخد بقى ايه الرجال قوامون، عشان مهمه قوي ومحل سؤال بتيجي فيها سؤال غالبا في كل مره، سؤال مليان مليان مليان، وبيتفاوت فيه الطلبه، لان في كلام يجي 7-8 احكام تشريعيه في هذه الايه. بس وبعدين ناخد بقى من كتاب ان شاء الله بعدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.